الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن سرايا وبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسرايا والبعوث هي تلك المهمات العسكرية التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بها مجموعة من أصحابه، ولم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإنما أرسل إليها بعض أصحابه. وقد عرفنا من قبل أن السرايا التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت 60 سرية، 60 سرية، وهذا بخلاف الغزوات التي شارك فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام. أظن أننا وقفنا عند 13، ولا نبدأ في 13؟ البعث 13، يقول الأبيات، نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. في الأبيات يقول: فبعثه محمد بن مسلمة للقرظة أصاب منهم مغنمة، شاء لهم ونعما أصابوا، بعضهم وبعضهم هراب، لم يعرضوا للظعن أمر رامه، أو أمر رامه أميرهم وأسروا ثمامة. طيب، هذا البعث 13 من البعوث التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام. قائد هذه السرية هو محمد ابن مسلمة، محمد ابن مسلمة الأوسي رضي الله عنه، من الأوس رضي الله عنه، صحابي أنصاري جليل، تجدون اسمه يتكرر كثيرا في الغزوات والسرايا رضي الله عنه. محمد ابن مسلمة الأوسي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرظة، وهي قبيلة موضع مساكنهم على بعد 7 ليال من المدينة النبوية. القرظة قبيلة على بعد 7 ليال من المدينة النبوية. خرج إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه في العاشر من المحرم، على رأس 59 شهرا من الهجرة النبوية، بعد 59 شهرا من الهجرة النبوية، في الشهر العاشر من المحرم، يعني هذا يعتبر إيه؟ سنة 6 من الهجرة، ليس كذلك؟ 6 ولا 6 من الهجرة، يعني من الهجرة النبوية كانت في ربيع الأول، يعني شهر 3 من السنة الأولى الهجرية، بعد 59، نعم، يعني تقريبا في بداية العام السادس الهجري، العاشر من المحرم، في بداية العام السادس الهجري. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومعه 30 راكبا. عدد أفراد هذه السرية كانوا 30، وأميرهم محمد بن مسلمة، والقبيلة التي أرسله لقتالها والإغارة عليها هم القرظة. فأغار عليهم رضي الله عنه، فقتل منهم وأصاب منهم مغنمة، قتل منهم بعض القتلى وغنم بعض أموالهم. فقال: أصاب منهم مغنمة، شاء لهم ونعما أصابوا. أصابوا إيه؟ يعني من الأنعام ومن الغنم. الأنعام طبعا كلمة تشمل الإبل والبقر والغنم. فقال: أصابوا شاء وأصابوا أنعاما. وورد يعني أنهم أصابوا يعني من الإبل 150، وأصابوا من الغنم 3000 شاة، يعني أصابوا يعني غنموا الصحابة في هذه السرية 150 بعيرا و3000 شاة. وأصابوا من القوم فقتلوا بعضهم وبعضهم هرابوا، قتلوا بعضا وبعضهم بعضهم هربوا. قال: ولم يعرضوا للظعن، الظعن اللي هم النساء، أمر رامه أميرهم، أميرهم اللي هو محمد بن مسلمة، يعني قصد هذا الأمر أنه أوصى أصحابه ألا يتعرضوا لنسائهم، فلم يسبوا شيئا من نسائهم واكتفوا بأن يقتلوا منهم من قتلوا ويغنموا هذه الإبل والغنم. أمر رامه، يعني طلبه أميرهم اللي هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه، يعني كانت له وجهة نظر في ترك النساء في هذه السرية. وطبعا كما مر بنا يعني كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها يعني بتعريف اليوم ما يسمى بالحروب الاستباقية، يعني كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى قبائل بلغته الأخبار أنهم يعدون لحربه عليه الصلاة والسلام ويكيدون له ويتمالؤون مع أعدائه، فيرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديبهم قبل أن يبدأوهم بمهاجمة المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له عيون يبلغونه الأخبار، فإذا جاءته الأخبار عن بعض القبائل أنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجمعون جمعا لحربه أو يراسلون قريشا أو كذا يتمالؤون معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل هذه البعوث لتأديبه. وفي هذه السرية أثر محمد بن مسلمة أثر ثمامة بن أثال الحنفي، ثمامة ابن أثال الحنفي، وكان يعني سيد بني حنيفة، هم زعيم قبيلة بني حنيفة، فأثره في هذه السرية ورجع به إلى المدينة، ورجع به إلى المدينة. وكانت مدة السرية يعني ذهابا وإيابا مع القتال، يعني الذهاب والإياب ومدة القتال 17 ليلة، 17 ليلة، 17 يوم، يعني هو الطريق كما ذكرنا 7 أيام ذهابا وسبعة أيام إيابا وثلاثة أيام يعني زيادة، يعني المجموع 17 ليلة شاملة وقت القتال والإعداد للقتال. طبعا ثمامة ابن أثال اللي هو سيد بني حنيفة له قصة بعد ذلك، لما يعني قد أتي به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني رجلا زعيما في قومه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وكان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه لأنه لو أسلم يسلم قومه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا يعني لن يكون دمي هدرا، يعني سيثأر لي قومي وستثأر لي قبيلتي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، ولو أنعمت علي فسأكون يعني شاكرا لك هذا الإنعام، ويكون يعني قبيلته يكون لهم موقف حسن تجاه المسلمين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام مرارا وهو على موقفه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه بربطه في سارية من سواري المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يربط في سارية في عمود من أعمدة المسجد، وظل مربوطا في عمود من أعمدة المسجد 3 أيام، يعني يفكونه لقضاء الحاجة وكذا ويعطونه طعامه وشرابه وكذا، وتركه مربوطا. وخلال هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في هذا، أن يظل في المسجد يرى صلاة المسلمين ويستمع إلى القرآن ويستمع إلى دروس النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له وجهة في هذا أن يسمعه شيئا من من دعوة الإسلام، يعني بعضها بطريقة غير مباشرة وكذا. رغما عنه يعني، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحبس في مكان يعني خارجي، ولكن حبسه داخل المسجد لهذه الحكمة، وهو يعني مشرك، وهذا فيه يعني جواز دخول، استدل به الفقهاء على جواز دخول المشركين المساجد وحبس المشرك في المسجد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه 3 أيام يعني يسمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات يمر عليه ويدعوه إلى الإسلام وكذا، يعني يكرر عليه دعوة الإسلام، وهو مصر على موقفه، يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر وكذا، وأصر على موقفه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم رغبته في الإسلام، فأمر أن يطلق سراحه وأن وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما فك أسره وعفى عنه إذا به يذهب فيغتسل ويرجع ويأتي مسلما طائعا، سبحان الله، من نفسه يعني بعد أن أطلق سراحه ورفض الإسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا لم يسلم، يعني رغم أنه كان يعني معرض للقتل كان يمكن أن يقتله المسلمون ويقتله. ف فقال يعني انه ايه يعني لم يرغب ان يدخل في الاسلام يعني كرها، يقال انه يعني دخل تحت ضغط الاسر، ولا رجل يعني زعيم في قومه وكذا، لكن يعني هو كان يعلم ان الاسلام حق، لكن ما اراد ان يدخل في الاسلام الا يعني طائعا وهو حر، يعني ما يدخل في الاسلام وهو اسير تحت ضغط يعني اكراه او كذا. فذهب فاغتسل وجاء، وسبحان الله يعني ثبت على الاسلام، وكان له موقف يعني عظيم بعد ذلك، انه كان قبيلته بنو حنيفة كانوا يسكنون مساكنهم يعني في نجد، مساكنهم في نجد، وكانوا يوردون الميرة لقريش، كان قريش يعني كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على ما يرد إليهم من إيه من الزاد والقمح والتمور وكذا من بني حنيفة. فلما أسلم رضي الله عنه ورجع إلى قومه يعني مسلما، فقطع الميرة عن قريش، قطع الميرة عن قريش، فأصابهم بلاء شديد، أصابهم بلاء شديد يعني بسبب هذا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل صلح الحديبية، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويناشدونه الرحم وكذا، وأنهم يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رحم، ورغم يعني ما بينهم من الحروب وكذا، لكن يعني بينهم رحم، ويناشدونه الرحم أن يشفع لهم عند ثمامة حتى يعيد إرسال الطعام إليهم كما كان يرسله من قبل. وهذا من يعني من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما بينه وبين أعدائه من القتال، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة يوصيه بمعاودة يعني إرسال الميرة إلى قريش، فعاد إلى إرسالها إليهم رغم يعني ما بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم من الحروب. طيب، فكانت هذه من أحداث هذه السرية. السرية التي بعدها قال: فبعثه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي، فهربوا وما لقوا من كيدي. طيب، هذه الغزوة الإيه؟ أو أقصد السرية الرابعة عشرة من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم. قائد هذه السرية هو عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وهو الذي تعلمون حديثه المشهور اللي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال سبقك بها عكاشة. وطبعا بعض العلماء يقول لعل الثاني لم يكن منهم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجه بأن يقول لست من، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي أن هذا الثاني ليس منهم، فلم يرد أن يحرجه، يعني قد يكون سيدخل الجنة بس بعد حساب، يعني ربما يحاسب، لكن هؤلاء يدخلون من غير حساب أصلا، فربما الثاني ليس منهم فلم يرد أن يحرجه. والجواب الآخر قالوا لعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن الثاني هذا ليس منهم، ولكن خشي أن يظل الناس يسألون بعد ذلك، وربما سألها من ليس منهم أو كذا، ويتواكلون على هذه البشارة أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يعلم من عكاشة أنه يعني لإيمانه وكذا إذا بشر بالجنة أنه يعني لا يقعده ذلك عن العمل الصالح وكذا، لكن غيره ربما لو بشر لتواكل وكذا وتقاعس عن العمل أو شيء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف يعني هذا الماء. فهذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبعثوه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد. مويه يعني ماء صغير، يعني تصغير ماء، معنى بئر يعني صغير، أو لبني أسد، لبني أسد، فاسمه غمر مرزوق، غمر مرزوق، هذه المنطقة التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها اسمها غمر مرزوق، وهي ماء لبني أسد. أي من فيدي، فيد هذه بلد في منتصف الطريق بين الكوفة ومكة، بين الكوفة ومكة. فغمر مرزوق هذه يعني تعتبر تابعة لفيد وفيد هذه المدينة تقع بين مكة والكوفة، بين مكة والكوفة على الطريق القادم من العراق إلى مكة. نعم، عكاشة بن محصن هو من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، يعتبر من الأنصار، ويقال يعني رضي الله عنهما لأن أباه أيضا من المسلمين، يعني من الصحابة رضي الله عنه. والله يعني نراجع إن شاء الله. بنو أسد يعني قبيلة مستقلة، يعني غير قريش وغير الأنصار، بس نراجعه إن شاء الله. طيب، الذي يعني أذكره الآن أنه من الأنصار، لكن نراجعه إن شاء الله. عكاشة بن محصن، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه، يعني هذا المكان، وهو ماء لبني أسد، هذا يعني لقبيلته أو كذا. قد يكون هو، إن شاء الله نبحث في مسألة أنه مهاجري أو أنصاري أو كذا. المهم يعني أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، ومعه 40 رجلا، ومعه 40 رجلا، فعدد إيه أفراد هذه السرية كانوا 40. فعلم به القوم فهربوا، ووجدوا رجلا فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له. وجد المسلمون رجلا فأمنوه، أعطوه الأمان، يعني الناس هربوا أول ما علموا بقدوم المسلمين، هربوا. فوصلوا إلى مكان القبيلة أو مكان هؤلاء الذين أرسل إليه، فوجد المقصودين بالمعركة هربوا من المكان، لكن عثر المسلمون على رجل منهم فأمنوه، أعطوه الأمان، فدلهم على نعم، على أنعام لبني عم له، فاستاقوها وهي 100 بعير، وهي 100 بعير. قال: وما لقوا من كيدي، يعني لم يلقى المسلمون كيدا، يعني ما حصل قتال بينهم وبين أعدائهم في هذه السرية، لم يحصل يعني قتال، فقد وصلوا إلى المكان والأعداء هربوا، وعثر المسلمون على رجل أعطوه الأمان، فدلهم على مكان يعني فيه أنعام وكذا، فغنم المسلمون 200 بعير، وعادوا بها سالمين غانمين إلى المدينة النبوية. طيب، السرية التي بعدها وهي السرية 15، يقول في الأبيات، يقول: وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلبة في 10، فأحدق الأعراب بهم وكانوا 100 أصابوا، كلهم قتلا سوى ابن مسلمة، جرح جرحا سالما ما أسلم. هذه سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي القصة، وذو القصة موضع في طريق العراق، يعني يبعد عن المدينة 24 ميلا، يبعد عن المدينة 24 ميلا في الطريق الخارج من المدينة إلى العراق، المتوجه من المدينة إلى العراق يسلك هذا الطريق، فعلى بعد 24 ميلا من المدينة منطقة يقال لها ذو القصة، والقصة هي الحصن، القصة هي الحصن، وهذه المنطقة سميت ذي القصة لوجود حصن في هذه المنطقة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة ومعه 10 رجال، أو يعني في عشرة رجال، يعني هو واحد من 10، المجموع 10 رجال، وأميرهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وكان في ربيع الأول سنة 6، ما عرفنا كان لسه محمد بن مسلمة، هو رجع في، كان لسه بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السرية في المحرم، في المحرم في العام 6، يعني استراح سفر، وبعدين ايه في ربيع الاول بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في هذه السرية الأخرى. نعم، محمد بن مسلمة أم عبيدة بن جراح أميرهم هنا محمد بن مسلمة، قال: وبعثه ايضا الى ذي القصة محمدا، فمحمدا هو ايه الامير الذي بعثه الى هؤلاء. فوردوا عليهم ليلا، احنا ما زلنا في السرية الخامسة عشرة اللي هي محمد المسلم، اللي هو بعثوه ايضا الى ذي القصة محمدا. طيب، فوردوا عليهم ليلا فأحدق بهم الأعراب وكانوا 100، الصحابة كانوا 10 والأعراب اللي هم في منطقة ذي القصة، وكانوا من قبيلة بني ثعلبة اللي هم سكان هذه المنطقة الذين أرسل إليهم، هم بنو ثعلبة. فأحدق بهم 100 من الأعراب، أحاطوا بالصحابة وهم 10، فتراموا ساعة، ظلوا ساعة يترامون الصحابة 10 وأعداؤهم 100 يحيطون بهم، وحوصر الصحابة وظلوا يترامون بالسهام ساعة، ثم حملت الأعراب عليهم فقتلوهم إلا محمد بن مسلمة فإنه جرح جرحا سالما، ما أسلم يعني جرح جرحا يعني لم يسبب له يعني ضررا كبيرا، وعولج منه وشفي رضي الله عنه، ورجع إلى المدينة سالما. لكن قتل جميع من كان معه، كانوا 9 من الصحابة قتلوا معه الشهداء رضي الله عنهم، ورجع هو وحده إلى المدينة. فهذه كانت السرية 15. السرية 16 قال: فبعثوه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحادوا حيدة، لكن أصابوا رجلا فأسلما وغنموا شاء لهم ونعما، لكن أصابوا رجلا فأسلما وغنموا شاء لهم ونعما. طيب، هذه السرية اللي هي 16 بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني إلى ذي القصة، إلى بني ثعلبة في ذي القصة الذين كانوا قتلوا أصحابه في سرية محمد بن مسلمة، قتلوا 9 من الصحابة في سرية محمد بن مسلمة، فعاود النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه في ربيع الآخر سنة 6، كان محمد بن مسلمة ذهب إليهم في ربيع الأول، بعدها يعني بأقل من شهر في ربيع الثاني سنة 6، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، فخرج إليهم في 40 رجلا، معه 40 رجلا من الصحابة رضي الله عنه، فلم يجد منهم أحدا. وصل إلى بني ثعلبة فلم يجد منهم أحدا، كانوا متوقعين يعني لسوء صنيعهم أن يأتيهم يعني بعث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد منهم أحدا، وحادوا عن مكانهم حيدة، أي تنحوا عن مكانهم وصعدوا في الجبال، أول ما كانوا متوقعين مجيء جيش من النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فأول يعني ما سمعوا بحضور الجيش هربوا وصعدوا إلى الجبال. لكن أصاب المسلمون منهم رجلا، أدرك المسلمون رجلا من بني ثعلبة أمسكوا به فأسلم فتركوه، فأسلم الرجل فتركه المسلمون، وغنموا شاء ونعما، وغنموا لما يعني هربوا وتركوا أغنامهم وأنعامهم، فساق المسلمون غنمهم وإبلهم، فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم البقية عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس منها يعني لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وفرق 4 الأخماس الباقية على المجاهدين. فإذا عندنا سريتان إلى ذي القصة، سرية محمد بن مسلمة في ربيع الأول سنة 6، وسرية أبي عبيدة بن الجراح أيضا إلى ذي القصة إلى بني ثعلبة في ربيع الثاني سنة 6 من الهجرة. السرية 17 اللي هي سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم، يقول: فبعث زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجموم، والجموم منطقة يعني قريبة من المدينة، قريبة من المدينة على بعد 4 برد من المدينة النبوية، وقد أصابوا نعما وشاء وأثروا ما الله منهم شاء. فهذه السرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهنا أرخت هذه السرية في ربيعنا الأول سنة 6، يعني من ناحية الترتيب الزمني المفروض يعني ترتيبها انه ايه في ربيع الأول سنة 6، يعني قبل سرية أبي عبيدة. بس سرية أبي عبيدة لارتباطها لأنها تكملت أحداث سرية محمد بن مسلمة إلى نفس القبيل. بس في الشهر الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، اللي هو ربيع الأول سنة 6، الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى ذي القصة لقتال بني ثعلبة، أرسل أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الجموم لقتال بني سليم هناك في الجموم، في منطقة يقال لها بطن نخل، بطن نخل، والمدينة اسمها الجموم. قال فأصاب امرأة مزنية تسمى حليمة، يعني أسر المسلمون امرأة من مزينة، من قبيلة مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم عليهم فأصابوا نعما وشاء وأسروا من شاء الله تعالى منهم، وأسروا من شاء الله تعالى منهم. فكان في من أسرهم المسلمون زوج حليمة التي دلتهم. حليمة هذه المرأة المزنية التي دلت المسلمين على مكان القوم وعلى أنعامهم وشائهم، فزوجها نفسه أخذ أسيرا. فوهب المصطفى للمزنية نفسها وزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه كافأ المرأة المزنية التي دلت المسلمين على مكان القوم، عفى عنها وهب لها نفسها، يعني أطلق سراحها، ووهب لها زوجها وأطلق سراح زوجها من أجلها، يعني لأنها ساعدت المسلمين ودلتهم على مكان القوم، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأطلق سراحها وأطلق لها سراح زوجها، وبقي الآخرون يعني أسرى عند المسلمين، وغنم المسلمون يعني إبلا وغنما في هذه السرية. السرية التي بعدها وهي 18، نعم تفضل، البريد 4 دولار، يمكن ذكرنا مسافته من قبل بس حد يحضره ان شاء الله. المرحلة 24 ميلا، وان شاء الله نشوف المسافة بإذن الله. المرحلة 24 ميلا، بس البريد اظن يعني قريب من هذا، بس ان شاء الله نشوفها بالضبط بإذن الله. لا هو اسمه بريد، جمعه برد، المفرد بريد يعني وحدة لتقدير المسافة، يعني البريد وجمعها برد. طيب البعثة 18 وهي أو السرية 18 وهي سرية بقيادة زيد بن حارثة أيضا رضي الله عنه. قال فبعثه للعيص حتى أخذوا عير قريش كلها ونفذوا، وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا، والصهرى صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أي جار. طيب هذه السرية 18 بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى ناحية العيص، إلى ناحية العيص وهي على ساحل البحر، على ساحل البحر بطريق قريش إلى الشام، بطريق قريش إلى الشام. فخرج زيد بن حارثة رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 6، في جمادى الأولى سنة 6 لما بلغه أن عير قريش قدمت من الشام. احنا عرفنا منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يلاحق القوافل التجارية لقريش، يقطع عليهم الطريق ويخيف تجارتهم، وهذا نوع من الحصار الاقتصادي على أعدائه، وهم يعني كانوا قد أخذوا أموال المسلمين ودورهم وأخرجوا المسلمين من ديارهم وأرضهم وأموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحق عير قريش. فجاءت الأخبار يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش راجعة من الشام محملة بالتجارة والأموال، قادمة من الشام راجعة إلى مكة، وأنهم سيمرون بمنطقة العيص على ساحل البحر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم زيد بن حارثة في 70 و100 راكب، مجموع يعني الجيش 170 راكبا لاعتراضها حتى وافوها. هنا في مرات كثيرة كان الصحابة يصلون ويجدون القافلة يعني إما مرت من قبل أو غيرت الطريق أو غيرت الموعد، أو لكن في هذه المرة يعني عثر بهم المسلمون فوافوها. وكانت لصفوان بن أمية كلها، كان كل هذه القافلة كانت تجارة لصفوان بن أمية، هو الذي أرسل هذه التجارة، وكانت الأموال هذه كلها لصفوان بن أمية. فأخذوها وما فيها ونفذوا، أي ذهبوا بها إلى المدينة، فغنم المسلمون هذه القافلة وما فيها جميعا وذهبوا بها إلى المدينة. وأخذوا فضة كثيرة وأسرى، وأخذ المسلمون فضة كثيرة، كان معهم فضة، أموال فضية، الفضة اللي الدراهم يعني، كان يصنعون الدراهم من الفضة، والدنانير تكون من الذهب، كان فيها دراهم كثيرة من الفضة غنمها المسلمون. وأسر المسلمون أسرى ممن كانوا في هذه القافلة، أسرهم المسلمون، ومنهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخت خديجة، ابن أخت خديجة. أبو العاص بن الربيع هو ابن أخت خديجة، يعني زينب رضي الله عنها هي بنت خالته، هي بنت خالته، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تكون بنت خالة أبي العاص ابن الربيع. فاستجار بها، أي بزوجته، استجار بزينب رضي الله عنها، طلب منها أن تجيره يعني، وأن يكون في جوارها يعني في حمايتها، فأجارته وهو أهل أن يجار. قال استجار بها، أجارت وهو أهل أن يجار، يعني هو أهل أن يجار من الأسر. وردوا عليه جميع ماله المأخوذ، فرد الصحابة على أبي العاص بن الربيع جميع ماله. ثم إنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه لاحقا، أسلم رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويقول وعدني فوفى لي، وكان يثني عليه خيرا رضي الله عنه. هو طبعا كان تزوجها قبل أن يعني يحرم زواج المشرك بالمسلمة وكذا، ثم إنه يعني زينب رضي الله عنها أسلمت قبله وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت قبله وكذا، وهو أسلم بعد ذلك وأتى مهاجرا، وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، يعني لم يجدد النكاح، ردها إليه بالنكاح الأول. نعم تفضل. الظاهر من القول ان هذا تم قبل صلح الحديبيه. نعم صحيح، هذا كله قبل صلح الحديبيه، لان احنا ذكرنا ان هذه السريه كانت في جمادى الاولى سنه 6، وصلح الحديبيه كان في ذي القعده سنه 6، في ذي القعده سنه 6 يعني بعده 5 أشهر او 6 أشهر. قال فبعثه، هذه السرية 19، قال فبعثه رابعة إلى الطرف ماء قريب من مراض، فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهرب الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه رابعة، يعني مرة رابعة، رابع مرة يبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف، وهو ماء اسمه ماء يعني آبار بئر أو آبار مياه قريب من الايه، من مراد. مراد هذه اسم ايه، منطقة. طرف اسم منطقة، ومراد برضو اسم ايه، منطقة، على بعد 36 ميلا من المدينة. فانصرف إلى بني ثعلبة في 15 رجلا. يعني هذه المنطقة أيضا يسكنها بنو ثعلبة، قريبة من المنطقة التي سبق ذكرها لمنطقة ذي القصة. ذي القصة دي كانت على بعد 24 ميلا من المدينة. هذه المنطقة اللي هي الطرف ومراد، هذه على بعد 36 ميلا من المدينة، وسكانها أيضا من بني ثعلبة، من نفس القبيلة اللي هم كانوا قاتلوا المسلمين من قبل. فانصرف إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فأصابوا أنعامهم وشياههم، وهرب الأعراب. غنموا أنعامهم وشياههم، وهرب الأعراب. وأصبح زيد بالنعم في المدينة وهي 20 بعيرا، ولم يلقى كيدا. غنم المسلمون 20 بعيرا في هذه السرية، ورجع بها إلى المدينة ولم يلقى كيدا، لم يحصل حرب أو قتال في هذه المعركة أيضا، لأن بني ثعلبة هربوا وتركوا أنعامهم، أخذ المسلمون الأنعام ورجعوا. وغاب 4 ليال، مدة الذهاب والإياب والمعركة 4 ليال. ثم ذكر السرية 20 وهي بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فهي يعني 5 مرة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، لكن هذه المرة أرسله إلى حسمة، إلى حسمة اسم مدينة، أو حسمة، يقال حسمة بكسر الحاء، إلى حسمة، موضع من أرض جذام وراء وادي القرى. جذام هذه اسم القبيلة، بجوار منطقة وادي القرى. طيب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هنا نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. في الأبيات يقول: وبعثه 5 لحسما إلى جزام، فأتاهم هجما صبحا على القوم أصابوا العارضة. عارض هذا اسم رجل اسمه عارض ابن الهنيد. أصابوا العارضة وأبه هنيدا المعارضة في قومه لدحية الكلبي، فقطعوا طريقه بالقي، القي اللي هي الأرض الخالية. وكان زيد معه 500، فأخذوا الأنعام والسبي فئة، 100 النساء والصبيان. فجاء زيد من جزام، كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له وللقوم، فسال المغنم أموالهم مع حريمهم، فرد كلا إليهم وافيا بما عهد، بما عهد. طيب، هذه الأبيات نأتي إلى شرحها إن شاء الله. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 5 زيد بن حارثة في قيادة سرية من السرايا إلى منطقة حسما، وهي من أرض جزام، يسكنها قبيلة جزام، والمدينة يعني الكبيرة هناك هي وادي القرى، يعني منطقة وادي القرى تضم يعني مدنا أو مناطق منها حسمة، والقبيلة التي تسكنها جزام. إلى قوم من جزام في جمادى الأولى سنة 6، في جمادى الأولى سنة 6 من الهجرة، يعني في نفس الغزوة التي قبلها اللي هي الرابعة، كانت برضو في جمادى الأولى سنة 6، لكن أخذت 4 ليالي. في نفس الشهر بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى هذه السرية، فخرج في 500 رجل. هذه السرية كان عدد الجيش كانوا 500 رجل. فأتاهم فهجم عليهم هجما على غفلة وقت الصبح، فهجم عليهم على غفلة وقت الصبح، فقتل منهم العارض وأبه، وأبه يعني وأباه، وأبه يعني وأباه اللي هو هنيد. قال يعني أصابوا العارضة وأبهوا هنيدا المعارضة، فقتل المسلمون يعني اللي هو العارض ابن هنيد وقتلوا أباه أيضا. وذلك أن دحية ابن خليفة الكلبي يعني من أسباب هذه السرية وسبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا الجيش الكبير، يعني 500 مقاتل، لماذا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم؟ فسبب ذلك أن دحية ابن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر، كان ذهب إلى قيصر اللي هو ملك الروم هرقل، قيصر اللي هو ملك الروم هرقل، أقبل من عند قيصر وقد أجازه وكساه، أجازه وكساه، فلقيه الهنيد وابنه في ناس من جزام بحسمة فقطعوا عليه الطريق بالقي، القي اللي هي الأرض الخالية، وأخذوا متاعه، قطعوا عليه الطريق وأخذوا متاعه. طبعا دحية بن خليفة الكلبي هذا هو كان رسولا، يعني كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى هرقل، فهرقل أعطى دحية يعني كساء وأجازه وكذا، أجازه من الجائزة يعني والأموال والعطايا وكذا. فهؤلاء القوم هم منطقة وادي القرى، هذه تعتبر قريبة من تبوك أيضا، قريبة من تبوك في الشمال يعني، فهو قادم من الشام راجع إلى المدينة، دحية بن خليفة رضي الله عنه وراجع إلى المدينة، فقطعوا عليه الطريق وأخذوا منه الأموال التي كانت معه، الجوائز التي أعطاه إياها قيصر والكساء الذي أعطاه إياه وكذا، اللي هو العارض وهنيد هذان الرجلين. فقدم على المصطفى فأخبره، فدحية بن خليفة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أن قيصر يعني أعطاه كساء وأموالا وكذا، وأن العارض وهنيد من جزام في وادي القرى وكذا، قطعوا عليه الطريق وأخذوا متاعه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فهجموا عليهم فقتلوا الهنيد وابنه وأخذوا 1000 بعير و5000 شاة، وأخذوا من السبي 100 من النساء والصبيان. فالمسلمون هجموا هجمة يعني كبيرة على هؤلاء وباغتوهم في وقت الصبح، فقتلوا يعني هذين الرجلين اللذين يعني قطع الطريق على يعني سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقتلوا هذين وسبوا 100 من النساء والصبيان وأخذوا 1000 بعير و5000 شاة. فجاء زيد بن رفاعة الجزامي في نفر من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء زيد بن رفاعة الجزامي في نفر من قومه، هذا رجل من جزام اسمه زيد بن رفاعة الجزامي، جاء ومعه نفر من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنه كان معه كتاب المصطفى إليهم كتبه لهم ليالي قدم عليهم فأسلموا، واستعذر للقوم عما وقع منهم في حق دحية. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفاعة زيد بن رفاعة الجزامي كانوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا بالأمان يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن مجموعة من جزام وكذا كانوا أسلموا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون عن قومهم، أن قومهم إن هذا يعني الحادث الاعتداء على سفير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حادث فردي، وأن بني جزام يعني براء مما فعله العارض وهنيد وكذا، وأنهم يعني لم يشاركوا في هذا ولم يرضوا به، واعتذر يعني عن قومه وكذا. وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم المغنم وهو أموالهم وحريمهم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بالقتلى؟ قال أطلق لنا من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين. يعني طلب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وأسراهم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان في القتال قتل ناس من ايه من جزام في هذه المعركة، فقال خلاص من قتل يعني قتل، لا نريد يعني تعويضا عنه وكذا، ومن كان حيا رده إلينا. فبعث معهم عليا إلى زيد، النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب مع هؤلاء المجموعة من جزام إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه، يأمره برد مالهم وحريمهم إليهم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يرد إليهم أموالهم وحريمهم، فرد الكل إليهم وافيا بما عهد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبهذا تنتهي أحداث هذه السرية 20 من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، نتوقف عندها إن شاء الله. تفضل. نعم أخماس، أخماس، أخماس الخمس اللي هو 1/5 يعني. نعم بارك الله فيك. طيب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.